سأل يقال باسم المسيح أو باسم النبي أو باسم جبرائيل أو باسم ميكائيل عند الذبح فإنها تحرم بذلك لأنها تكون مأهلة بإذن غير الله ولحيان الصوت إذا سمي عليها غير الله عند الذبح حرمت. وهكذا إذا قصد بها غير الله فإن القصد أعظم أعظم من الاسم المقصود أشد تحريما ممن توفر عليه باسم غير الله إذا كان المقصود من الذبح التقرب بالذبيحة لغير الله كالأصنام والأوثان وأصحاب القبور صار تحريمها أشد كما أن الشرك بذل العبادة توجه القلوب إلى الله إلى غير الله في العبادة يكون أعظم من مجرد الاسم فهكذا توجه الذبائح لغير الله بالقصود والنيات أعظم من مجرد الاسم فإذا سمى عليها يا الله وقصد بها يا الله صارت محرمة من جهتي من جهة التسمية ومن جهة النية والقصد كما أن الذي يذبحه لله ويتقرب به إليه أعظم العبادة وأكثر مما يذبحه للحم ويسمي عليه الله سبحانه وتعالى فإن ذاك محض لله وإلى أكلة وهذا ذبحناه لحاجاتنا وسمينا عليه الله سبحانه وتعالى كما يسمى عليه اسم الله عند ذبحه للبيع وعند ذبحه للضيف عند ذبحه لأكل الإنسان كل هذا عبادة لكن ما يذبح لله تقربا كالضحايا والهدايا ونحو ذلك هو أعظم أعظم ما يذبح لله ويسمى عليه الله سبحانه وتعالى فهكذا الذي يذبح لغير الله يقصد به غير الله كالذي يذبح للبدوي أو للحسين أو لعلي أو لطالب أو لعبد القادر الجيلاني أو لغيرهم من أصحاب القبور إذا كان المقصود التقرب إليهم صار هذا أعظم في الشرك مما لو قيل باسم عيسى او باسم جبرائيل او باسم فلان وفلان نعم نرد الشير اسمه الات الملاهي نعم وإنما اختلف النباوي متروك التسمية إما عمدا أو نسيانا كما سيأتي تسليمه في سورة الأنعام وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن حسن السنجاني السنجاني كذا كلكم ابن الحسن كلكم الهاسنجاني الهاسنجاني ها سين والاسم بك هذا هو الهاسنجاني نعم علي بن الحسن الهاسنجاني هذا خطأ وصوابه علي بن الحسن الهاسنجاني تقوى عبد الله بن الحسن روى عن يحيى بن عبد الله بن بكير وسعيد بن أبي مريم لكن ضبط بس نعم ضبطه تقريب التقريب ما هو يجيب فيه نعم قناة التقريب لا ما هو ما أظن فيه هم نعم نعم روى عنه روى عن يحيى بن عبد الله بن بكير وسعيد بن أبي مريم وزكريا بن نافع الأرصوفي وأبي الوليد الطيالسي كتبنا عنه وهو ثقة صدوق نعم شو التقييم كرام علي الحسن الهاسنجاني يقرأ من دون ضبط نعم يقرأ من دون ضبط من الهوى من دون ضبط نعم من كتابة يعني نعم ملك ها يقول في ملك رواية ستة حط على الهاسنجاني مثل ما عندهم نعم فاء النون تسم يعني سين نون ثم جيم ثم الف ثم نون الياس ثم نون قد جاءنا ان اعز حمالا قد جاءنا هميه على الوليد بن جميل على الصبر قال نزل ادم بتحريه اربع للميته والدم ونحن خليه وما اهل لغير ذلك إنها هذه الأربعة أنا بالطغير حسن رجل الغبي عن الوليد بن عمي هذا الطغير قال نزل آدم بتحريم أربع الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وأن هذه الأربعة الأربعة الأشياء لم تحرقت ولم تكن حراما منذ خلق الله السماوات والأرض فلما كانت عمر فكذبوه وعصوا فقال يا ابي هذا يروى حدثنا ابي حدثنا احمد بن موسى حدثنا ابي بن عبد الله قال سمعت يا موسى بن ابي وقال ابن ابي حاتم يروى حدثنا ابي قال الدارقطني لا بأس به وذكره ابن حبان في الثقات. وكان شاعرا ناثر غالبا أبا الفرزدق بماء بظهر الكوفة على عاربا غالبا غالبا غالبا الفرزدق الفرزدق بماء بظهر الكوفة حتى أن على أن يعطر هذا مئة من ابنه وهذا مئة من ابنه إذا وردت الماء فلما وردت الماء قاما إليها بسيفيهما فجعلا يكتفان أراقيبهما قال فخرج الناس على الحمرات والبغال يريدون اللحم قال أراقيبها قال فخرج الناس على الحمرات والبغال يريدون اللحم قال وعلي بالكوفة قال فخرج علي على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء وهو ينادي يا أيها الناس لا تأكلوا من لحومها فإنها أهل بها لغير الله هذا أثر غريب ويشهد له بالصحة ما رواه أبو داود حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا ابن حماد بن مسعدة عن عوف حماد بن مسعدة ما عندكم ابن ما في حماد ابن مسعدة ابن هنا زائد الأولانية وهكذا في سنن أبي داود عن حماد بن مسعدة أنا والصواب ابن زائد أنا